السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 36 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 36 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 25 من الجزء الرابع عند قوله باب الأذان. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله باب الأذان. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. اسم القاسم اسم عبد الرحمن بن قاسم ابن قاسم. قال رحمه الله باب الأذان. قال الشيخ مكتوب هنا عبد الرحمن بن قاسم هو القاسم. نعم. قال العلامة. قال علامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله: قد صرح العلماء رحمهم الله أن أهل البادية إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون. قال الأجهري في شرح المختصر في فضل الأذان: قال المازري: في الأذان معنيان، أحدهما إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام وهو فرض كفاية، يقاتل أهل القرية حتى يفعلوا إن عجزوا عن قهرهم على إقامته إلا بالقتال. والثاني الدعاء للصلاة والإعلام بوقتها. وقال الآبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل مصر لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار إلا أمسك. وقال ابن حجر الهيتمي في باب الأذان والإقامة: سنة، وقيل فرض كفاية، فيقاتل أهل بلد تركوهما بحيث لم يظهر الشعار. وقال في الإقناع وشرحه: وإن تركوهما أي الأذان والإقامة أهل بلد قتلوا، أي قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهما، لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فيقاتلون على تركهما كسلا. فتأمل كلامهم في أهل البلدان إذا تركوا الأذان والإقامة أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك، فهذا كلام المالكية، وهذا كلام الشافعية، وهذا كلام الحنابلة، كل منهم قد صرح بما ذكرناه. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن أخذ الأجرة على الأذان فأجاب: وأما أخذ الأجرة على الأذان فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. انتهى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكر أن هذا الذي سبب الشيخ حمد بن عمر 205 إلى 206. محمد بن عمر 205 إلى 206، ثم عبد الله أبا بطين 206 أيضا، هو أبا بطين هو بالبابطين، عبد الله أبا بطين، ثم بعد ذلك الشيخ محمد. نعم. 206. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكر أن التكبير مناسب في الأذان لأنه مشروع على الأمكنة العالية، كقوله: إذا هبطنا سبحان سبحنا، وإذا علونا كبرنا. كيف ذكر أن التكبير مناسب في الأذان لأنه مشروع على الأماكن العالية؟ مش دخل الأذان بالأماكن العالية؟ إيش السنة؟ أن يؤذن على مكان عالي، كما ثبت في تأذين بلال على سطح بيت بجوار المسجد، وهو حديث حسن، ومنه الأذان في المنارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال هذه فائدة، يعني مناسبة بدأ الأذان بالتكبير. 206 فائدة، مناسبة بدأ الأذان بالتكبير. 206 مناسبة بدأ الأذان بالتكبير. طيب، ما مناسبة ختمه بالتهليل؟ حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا من جنس المناسبة، كما أنه تختم الحياة بلا إله إلا الله، ناسب ختم الأذان الذي هو شعار الإسلام بلا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل ابنه الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله عن عدد كلمات الأذان فأجاب: الثابت أن الأذان 15 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا هو الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن به، كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. وأما حي على خير العمل فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة أحسن الله لك ولا عمل عليه عند أهل السنة. وأجاب أيضا: الذي يقول في الأذان حي على خير العمل ينكر عليه، ويعلم أن هذا من مبتدعات رافضة التي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولا عن أهل بيته ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والذي يفعله عقب ما يعلم يعلم أحسن الله لك والذي يفعله عقب ما يعلم يؤدب الأدب الذي يزجوه وأمثاله. هذا 206-207 الشيخ عبد الله بن محمد 206-207 الشيخ عبد الله بن محمد. وفيه الفائدة هذه: الأذان بحيا على خير العمل، حكم الأذان، حكم الأذان بحيا على خير العمل. طيب، هنا ابحثوا أنتم، قال: التي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولا عن أهل بيته ولا عن أصحابه. ابحثوا بكرة إن شاء الله لقاءنا فيها، ليجد فائدة فيها في نقلها عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أهل بيته أو أحد من أصحابه. اكتبها في بطاقة غدا الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ علي بن شيخ محمد عن قول المؤذن الصادق. هذا أول ذكر له مفرد، تقدم هو مع أبناء الشيخ عبد الله وحسين وإبراهيم، هنا وحده. هل تقدم في الأجزاء الماضية مفردا؟ ما أذكر أنه مر علينا مفردا في الأجزاء الماضية. نعم، الشيخ علي بن محمد صفحة 207 إلى 210. نعم، أحسن الله إليكم. سئل الشيخ علي بن الشيخ محمد عن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، وما الدليل على ذلك؟ فأجاب: دليله ما روى أهل السنة أنه قال: كان بلال إذا أذن أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، ورفع بها صوته. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في أذان الفجر، واتفق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك. وأجاب أيضا: وما ذكرت من جهة مسألة التثويب في الأذان الفجر، هل هو في الأول أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني؟ على أن في سنن أبي داود ما يدل على كونه في الأول، فإن الأمر عندنا في ذلك على السعة، فإذا جعله في الأول أو في الثاني فالكل إن شاء الله حسن. ولكن الأحسن من أراد الاقتصار في التثويب على أحد الأذانين أن يكون في الأول لما ذكرت من الحديث، وأحسن منهما التثويب في الأذانين جمعا بين الأحاديث وعملا بظاهر إطلاقات الفقهاء. فأما ما يدل على أن التثويب في الأول في الحديث الذي ذكرت في سنن أبي داود دليل على ذلك، وفي رواية للنسائي: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في أذان الأول من الصبح. قال ابن مسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود: وهاتان روايتان صريحتان في أن التثويب بالصلاة خير من النوم مخصوص بالأذان الأول دون الثاني، لأن الأذان الأول إنما شرع لإيقاظ النائم كما في الحديث: ليوقظ نائمكم. وأما الثاني فإنما هو للإعلام بدخول الوقت لمن أراد أن يصلي في أول وقت، ولكون المصلين فيه غالبا قد استيقظوا بالأذان الأول واستعدوا للصلاة بوضوء وغيره. انتهى. ولكن قوله إن روايتين صريحتان في التخصيص بالأول ليس كذلك، بل ظاهرتان. وأما ما يدل على أنه في الثاني فقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عمر بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، وقرت في تأذيه الفجر. يدل على ذلك ما روى سعيد المنصور يدل على ذلك ما روى سعيد المنصور وصلت هذه أنت ولا؟ طيب، أكمل، أضغنتك في السنة الثانية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما ما يدل على أنه في الثاني فقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك صحيح الإسناد وفيه انقطاع. ووجه الاستدلال به على أنه في الثاني أن بلالا إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر جاءه بلال فأذنه بالصلاة، لا يقال إن هذه في أذان بلال، وبلال إنما كان يؤذن قبل الفجر كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل، لأن ذلك في بعض الأوقات لا في كل السنة. يدل على قوله صحيح الإسناد وفي انقطاع، يعني صحيح الإسناد إلى سعيد، صحيح الإسناد إلى سعيد، لكن حكايته عن بلال منقطعة، فهو لم يدرك بلالا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يدل على ذلك هذا جواب أن يكون مراد صحيح الإسناد إلى سعيد وما بعده منقطعة، أو هو يكون على قول من يقول إن مراسيل سعيد صحيحة، أو على قول من يقول مراسيل سعيد صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يدل على ذلك ما هو سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن مسلم أنه قال: قال سويد بن غفلة: اذهب إلى مؤذننا رباح. نعم، غفلة بحركات كلها محركة. اذهب إلى مؤذننا رباح، فمره ألا يثوب إلا في صلاة الفجر بعد الفجر، إذا فرغ من أذان الفجر فليقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وليقل في آخر أذانه وإقامته: لا إله إلا الله والله أكبر. هذا أذان بلال، فهذا موسم يدل على أن بلال يؤذن بعد الفجر وأنه يثوب في أذانه. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيعا عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن حتى يرى الفجر هكذا، ومد يديه. قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن سويد عن بلال أنه قال: كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر. فهذا يدل على أن بلال يؤذن بعض الأوقات بعد طلوع الفجر بلا ريب. وأيضا فإنه كان يسافر ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يوجد المؤمن مكتوم، وكان هو المؤذن، فلا بد من أذانه بعد طلوع الفجر، وقد ثبت أنه كان يقولها في أذانه. فتعين عدم الإنكار على من جعلها في الأول أو الثاني. أما الأول فإن ظاهر حديث أبي محذورة يدل عليه، وأما الثاني فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أيضا فلا يجوز الإنكار، لأنها مسألة اجتهاد. وأما كون جعلها في الأول أحسن لمن أراد الاقتصار، فلأن الحديث فيه دلالة أظهر من كونها في الثاني. وأما كون الجمع بينهما أحسن، فلأن فيه جمع بين هذه الآثار وعملا بإطلاقات الفقهاء، فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. وظاهره أنه يقول في الأذانين، لأن كليهما أذان الصبح. وقال النووي من الشافعية في شرح المهذب: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الأول والثاني، وصرح بتصحيحه في التحقيق. وقال الأسنوي مثله أيضا. قال الأسنوي أحسن الله إليكم. وقال الأسنوي مثله أيضا: ففي هذا العمل بالأحاديث جميعا، والله أعلم. هذه الجملة فيها اختيار اختيار الشيخ علي في موضع الصلاة خير من النوم في أذان الفجر يعني هذا 210، هذا خلاصة اختياره صفحة 210. اختياره رحمه الله أن المؤذن له حالة، الحال الأولى أن يأتي بها في الأذانين، فهذا أحسن جمعا بين الآثار، والحال الثانية أن يقتصر عليها في واحد منهما، ففي الأول أحسن. والجاري عليه العمل في نجد، في الثاني، والجاري عليه العمل في نجد هو في الثاني. وهذا أول كان جريان الظاهر، الآن المساجد قل من يعني يؤذن الأذان الأول والأذان الثاني. أما قديما كانت كل مساجد نجد تؤذن الأذان الأول والأذان الثاني، أما الآن صار قليل. ومن مفاخر الكويت إلزامهم المؤذنين في الفجر بالأول والثاني. الكويت ملزم المؤذن يؤذن الأذان الأول للفجر والأذان الثاني، هكذا كنت أعلمه، إن تغير لكني لاحظته قديما. فسألت واحد في الوزارة وقال إنه ملزم النظام أنه يؤذن لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عن ألفاظ الأذان هل ورد من طريق مقبول حي على خير العمل؟ هذا الإمام عبد العزيز، الإمام عندهم يعني من سلطان، الإمام عبد العزيز محمد، ذاك ما كانوا يسمون الشيخ محمد إمام، يسمونه الشيخ الشيخ في حياته، لكن بعد ذلك يطلقون إمام إنه إمام الدعوة، لما مات ليس له ولاية، عرف أنها للعلم والدين، لكن في حياته الولاية السلطانية لمحمد بن سعود ثم عبد العزيز بن محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب: لم نقف على شيء من ذلك الذي ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن. أذان بلال المشهور عند الناس اليوم، وأذان أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه زيادة على أذان بلال رضي الله عنه، وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا عليه، ولو فرض أنه ورد في حديث ضعيف لم يجز أن يترك الحديث المشهور أو يزاد فيه شيء لم يصح عند أهل الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وأهل السنن، والله أعلم. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان، سواء كانت آيات أو صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرا أو غير ذلك بعد أذان أو في ليلة جمعة أو رمضان أو العيدين، فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والتوحيم ونحوه، واعترف علماء المذاهب أنه بدعة. في الصفحة الماضية حكم الأذان بحي على خير العمل تقدم عندنا، وانظر 210، وانظر 210 عند 206 207. أيضا في الفائدة الثانية في هذا المجلد صفحة 89 حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، انظر صفحة 14 و99 و100. أيضا في صفحة 210 هذا التطبيق لها، فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتهاد، فالحقوها أيضا. وانظر 210، وانظر 210. ثم بعد ذلك الشيخ عبد الله أيضا من مواضع كلامه صفحة 210، الشيخ عبد الله من مواضع كلامه صفحة 210، 211. أيضا فيها فائدة، قال: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان، سجلوها، حكم رفع الصوت في مواضع الأذان، حكم رفع الصوت، رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان. قال: آيات صراحة النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرا أو غير ذلك بعد أذان أو في ليلة جمعة أو رمضان أو عيدين، فكل ذلك بدعة، كل ذلك بدعة مذمومة، بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والترحيم ونحوه، يعني تذكير الناس بالصلاة أو قول صلاة كذا رحمكم الله في موضع الأذان، في مواضع الأذان. وكذلك من باب أولى إبطال الترحيم في غير موضع الأذان، إبطال الترحيم في غير مواضع الأذان. وقد نقل الترمذي إجماع أهل العلم على أنه لا يؤذن لشيء من النوافل، لا يؤذن لشيء من النوافل، أن العمل عند أهل العلم لا يؤذن لشيء من النوافل، فلا يقال في التراويح ولا في غيرها صلاة التراويح رحمكم الله، ولا صلاة القيام رحمكم الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن النداء بجاءة راجفة، فأجاب: يكتفى بالأذان أن النداء بقول جاءت راجفة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا فعله لا من الصحابة ولا من غيرهم، فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شق صلى الله عليه وسلم الجريدة بين قبين، فلما لم يفعله أحد من الصحابة حملناه على الخصوصية. ومسألة النداء بجاءت راجفة تشبه ذلك، فإن نقل عن أحد من الصحابة فهي سنة بلا شك، وإلا فالأولى ترك ذلك. وأما انتياب المكان المرتفع للنداء بأفهم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، لأنه ليس يؤذن للصلاة بنفسه، بل كان مؤذنه بلالا وابن أم مكتوم. هذا من جنس ما تقدم، الأذان حكم رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان. أيضا هذا عندي عن الشيخ عبد الله العنقري 211، يعني كما لو قال جاءت الراجفة جاءت الراجفة، هذا تلحق بالفائدة هذه 211 نفس الصفحة. الشيخ عبد الله العنقري يلحق به صفحة 211. قال: يكتفى بالأذان لأن النداء بقول جاءت الراجفة نقل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقال: جاءت الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قال: ولا نعلم أحدا فعله لا من الصحابة ولا من غيره، فالله أعلم بمراد رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده والله أعلم الحث على الصلاة، الحث على الصلاة، وهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم بعبارة متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، مثل هذا الحديث: جاءت الراجفة، اختلف في صحته في إسناد الطفيل بن أبي بن كعب عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيهما. وكذلك مثل: أيقظوا صواحب الحجرات، صويحبات الحجرات، أو صويحبات الحجرات، أو صواحب الحجر، صواحب الحجر زوجاته يعني، للصلاة. هذا كله في الحث على الصلاة، فهذا من جنسه. وهذه المسألة قال: ولا نعلم أحدا فعله لا من الصحابة ولا من غيرهم، وهذا مسألة مهمة في أحاديث مشكلة، كيف يكون العمل بها؟ لابد من النظر هل فعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أحد من السلف الصالح على هذه الصفة أم لا، حتى يعرف يعني منزلتها من الاعتدال الشرعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد المحجي عن الأذان إلى غير القبلة فأجاب، ثم قال: فإن نقل عن أحد من الصحابة فهي سنة بلا شك، لأنها فهم الصحابة أنه يعمل بها، فإذا فهم الصحابة تبعوا، وإلا فالأولى ترك ذلك. قال: وأما انتياب المكان المرتفع للنداء بها فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، أنه ليس يؤذن الصلاة بنفسه، بل كان مؤذنه بلالا وابن أم مكتوم، يعني أنه انتاب المكان المرتفع للنداء بجاءة الراجفة. قال: هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد المحجي، مثل هذا كان في نجد، كان في نجد عندهم يحثون عن الصلاة، كان أدركتوه، كان يقولون بعد بعضهم كانوا قبل صلاة الفجر يقوم مثلا بصوت مرتفع يهلل وهو ماشي للمسجد، أو بعضهم يقول الصلاة الصلاة، هذا من جنس الحث على الصلاة، فليس من جنس هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد بن حجي عن الأذان إلى غير القبلة فأجاب، قال في شرح قاضي المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من السنتين يستقبل القبلة في الأذان، وكره طائفة من أهل العلم الكلام في الأذان، وقال الأوزاعي: لا نعلم أحد يقتدى به فعله، ورخص فيه سليمان بن صاد وغيره، وقيل لأحمد: أو رجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. قال: في الإقامة؟ قال: لا. وعن الأوزاعي: إذا تكلم في الإقامة أعادها، وأكثر أهل العلم أنها تجزئ قياس على الأذان. انتهى. فظهر أن استقبال القبلة في الأذان سنة، وأن تركه لا يبطله، وأن الكلام في الأذان والإقامة مكروه، وأن فعل المكروه لا يبطلها. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن سعيد بن حجي 211، وكذلك 212 و213 جواب له آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن الأذان قبل الوقت في غير الفجر فأجاب: أما الأذان قبل الوقت فلا يجزي، بل يعاد في الوقت. سئل الشيخ حمد بن عتيق عن الإمام، قال: إلا الأذان في الوقت قبل الوقت فلا يجزي، بل يعاد في الوقت. عندهم مستثنى منها إيش؟ الفجر، ولثانية مجموعة لمن يرى التأذين لها، يعني إذا جمع العصر الظهر مع العصر، فمن أهل العلم من يقول يؤذن للصلاتين ويقيم لهما، والمشهور أنه يؤذن مرة ويقيم الاثنتين، لكن إذا أذن هنا يكون قد أذن قبل الوقت مثل المسألة هذه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد بن عتيق عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة هل تجزي؟ فأجاب: إن كان أمر المقيم ولا سمعها فقد أجزأت، وإن كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد. هذا عبد الله بابطين 212 وحمد بن عتيق 212. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال هنا عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة هل تجزي، يعني يكون قد دخل المسجد وصلى مقامة. قال: فأجاب إن كان أمر المقيم ولا سمعها فقد أجزأ. مثل قال أقم، دخل مثلا للغرفة هذه وما سمع أجزأ. قال: وإن كان بغير أمره، ما أمر بهذا ولا سمعها، ما سمع هذه، قال فتعاد، لأن الإقامة لمن؟ للمؤذن وللإمام؟ للإمام. والأظهر أنه إن كان بغير أمره وإن سمعها يعيدها إذا لم يكن مؤذنه، إذا كان بغير أمره وسمعها يعيدها إذا كان غير مؤذنه، أما إذا كان مؤذنه وسمعها لا يعيد. لكن إذا جاء واحد ليس مؤذن المسجد، مثلا جاء أحد إلى المسجد هذا وأنا هنا في غرفة وأذن وأقام، فسمعتنا ودخلت، يعيدها، يأمر غيره أن يؤذن، تأديبا له وتعريفا للناس بأن الصلاة للإمام ليس لأحد سواه، وهذا افتئات عليه. ولذلك المذهب أنه إذا حضرت الإقامة ولم يحضر الإمام يسوون أرسلوا إليه، انتظروه، وإن كان أو أرسلوا إليه، فإن تأخر بعد ذلك يصلوا. نعم. أما الآن كل اللي يجي يؤذن وإخواننا الأئمة يتركونه، وهذا لا ينبغي، ينبغي أن يؤدبهم، يعيد الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد بن حجي عمن إذا سمع النداء أقام إلى آخره، فأجاب قال: في الإقناع يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، بل يصبر قليلا، لأن في التحوك عند النداء تشبها بالشيطان، فلعل مراده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر وله ضواط حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري ومسلم. وسئل إذا سمع النداء وهو يقرأ القرآن، قال: في الإقناع قال يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، يعني إذا ابتدأ، بل يصبر قليلا، لأن في التحرك عند النداء تشبها بالشيطان. اكتبوا هذه الفائدة: ترك القيام عند شروع المؤذن في الإقامة في الأذان، عند شروع المؤذن في الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل إذا سمع النداء وهو يقرأ القرآن أو يسبح هل يقطع ويجيب أم لا؟ فأجاب قال: في الأذكار إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غيره فإنه يقطع جميع هذه ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. وقال: في الإقناع فيقطع التلاوة ويجيب لأنه يفوت والقراءة لا تفوت، انتهى. فظهر أن المختار قطع القراءة ومتابعة المؤذن، وأنه إذا لم يتابعه يتداوك بالقضاء إن لم يطل الفصل. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأذكار، يعني إيش قال في الأذكار؟ في كتاب الأذكار النووي، ومن الكتب التي كان يحتفل بها أئمة الدعوة كتاب الأذكار النووي، حتى أظن سيأتي معنا نص لأحدهم إنه أحسن ما صنف الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن مجيب المؤذن هل يجوز له الكلام بين كلمات الإجابة أو يكره؟ نعم. هذه الشيخ عبد الله أبو بطين 213-214 عبد الله أبو بطين 213-214 نعم. قال رحمه الله: فأجاب لم أرى في ذلك كلاما لأحد، والله عدم الكراهة مع أن الأولى عندي أن لا يشوبه بغيره من الكلام بخلاف تلك القرآن، فالذي أرى كراهة الإجابة بين الكلمات أو الآيات فلا يدخل بين أبعاضه ذكرا غير متعلق بالقراءة كسؤال عند آية رحمة واستعادة عند آية عذاب. يدل لذلك قول من قال من العلماء إن القارئ إذا سمع الأذان يقدم إجابة المؤذن عن القراءة لأن ذلك يفوت والقراءة لا تفوت، لم يقول يجمع بينهما. هذه فائدة نفيسة وفقه عظيم. فائدة: هل يجوز لمجيب المؤذن الكلام بين كلمات الإجابة أم يكره؟ صفحة 213-214. فقال: لم أرى في ذلك كلاما لأحد، يعني أول ما أراد أن يجيب ماذا فعل؟ بحث هل فيه كلام لأحد أم لا. قال: والظاهر عدم الكراهة مع أن الأولى عندي ألا يشوبه بغيره من الكلام تخليصا للعبادة. قال: بخلاف تالي القرآن، فالذي أرى كراهة الإجابة بين الكلمات أو الآيات، يعني أنه يقرأ ويجيب. قال: فلا يدخل بين أبعاضه ذكرا غير متعلق بالقراءة كسؤال عند آية رحمة واستعاذة عند آية عذاب. يدل لذلك قول من قال من العلماء إن القارئ إذا سمع الأذان، يعني استدل بها المسألة التي نص عليها، يقدم إجابة المؤذن على القراءة لأن ذلك يفوت والقراءة لا تفوت، ولم يقولوا يجمع بينهما، فيوقف قراءته ثم يجيب، ثم إذا فرغ أكمل قراءته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله ما يقول إذا سمع المؤذن. رجعنا إلى سعيد بن حجي 214. فأجاب قال: في الشرح يستحق لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مستحب لا نعلم فيه خلافا، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري انتهى. وقال بعض العلماء كذلك عند الإقامة. سئل الشيخ: طيب ماذا يقول عند حي صلاة خير النوم نفسها؟ سم ارفع صوتك. المذهب. طيب اخترت نفس المذهب، يعني فيه ثلاثة أقوال: أحدهما أن يقول صدقت وبررت، أو بررت فتح الراء وبررت، وهذا المذهب والحديث المروي في ذلك لا يثبت. والثاني أن يقول مثله، أن يقول مثله لعموم حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمع أحدكم مؤذن فليقول مثله ما يقول، وهذا الذي عليه أكثر علماء نجد. والثالث أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قول الشيخ ابن سعدي، لأن هذه من جنس الحي على الصلاة، وهذا من جهة النظر فيه قوة، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد العم يمر بالمسجد بعد الأذان إلى آخره، فأجاب: الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلي، إلا أن يكون في طريقه مسجد آخر يصلي فيه فهذا لا بأس به، إلا أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي فيه. أعد. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد. الشيخ عبد الله 214. الشيخ عبد الله 214. الآن أكثر الذين لهم عنهم نقل الشيخ عبد الله بن محمد، الشيخ عبد الله أبو بطين، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حجي. أحسن الله إليكم. فأجاب الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلي إلا أن يكون في طريقه مسجد آخر يصلي فيه فهذا لا بأس به، إلا أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي فيه. قال الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلي إلا أن يكون في طريقه مسجد آخر يصلي فيه فهذا لا بأس به، إلا أن يكون دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي. قد يمر بالمسجد، هو يمر على المسجد، ليس يمر على المسجد وإنما يمر بالمسجد، يعني إذا دخل المسجد يخرج منه. قال فلا يتعداه حتى يصلي إلا أن يكون في طريق المسجد آخر يصلي فيه فهذا لا بأس، إلا أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان، يعني دخل المسجد ليمر به بعد الأذان هذا لا يخرج منه حتى يصلي. لكن الكلام إذا دخل المسجد قبل الأذان مع قرب وقت الصلاة، قال فلا يتعداه حتى يصلي، يعني رغبة عن أن تفوته الصلاة بسبب تركه المسجد. وأهل نجد رحمهم الله تعالى يعني كان لهم في العناية بالصلاة المحافظة عليها أمر عظيم، ولذلك شهر عندهم أنهم يقولون المغرب فوات. مع المغرب فوات يعني سريع سريع الفوات، ولذلك خاصة المغرب كانوا يستعدون قبله، وإذا أذن لابد أن يبحثوا عن مسجد، ما يستمرون في الشغل لأن وقته قصير. وكان من وصيتهم أن يكون الرجل دائما على وضوء، لأنه قد تحضره الصلاة ولا يجد وضوءا، فإنما كان يكون على وضوء حتى إذا حضرت الصلاة صلى. ويتأكد هذا في هذه الأزمنة التي ضاقت فيها الطرق بالسيارات، وخاصة في وقت المغرب، أن الإنسان يجتهد أنه قبل المغرب يبحث عن مسجد وينتظر الصلاة ويصلي، وإذا أذن المغرب لا يجري في هذا الطريق. وهذا آخر هذا المجلس، فنستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.